لا

أطلعي الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا معنا ولا تكن مع الكافرين. صلوا على محمد. وحاذنهما الموت فكان من المغرقين. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ونادى نوح فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه تكون من الجاهلين. العاقبة للمتقين.